علي وصحبي أجمعين. قل سؤال يتعلق بدرسنا الثاني، وهو: ما هو الجواب المجمل عن شبه المحتفل بالمولد؟ ما هو الجواب المجمل عن شبه المحتفل بالمولد؟ مهدي. مهدي بوشوف. ما هو الجواب عن شبه المحتفل بالمولد؟ وعليكم السلام. تفضل مهدي. نعم. اختار من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، اختار من الأيام يوم الجمعة، اختار من الشهور شهر رمضان. تعالى خص بها من شاء من الأيام والأزمنة والأمكان الأمكنة، علم منها لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، أن التفضيل أمر يرجع إلى رب العالمين، أن غير الله عز وجل لا يدرك الحكمة الربانية التي لأجلها رب العالمين اختار يوما ما وفضله على سائر الأيام، أو اختار شهرا أو عملا أو ليلة أو مكانا أو زمانا. ولذلك لا مدخل للبشر في معرفة مثلا هذا اليوم يوم المولد، وأنه يوم أفضل أيام، وأنه يفعل فيه كذا ويفعل فيه كذا ونحو ذلك. هذا هو الجواب المجمل الذي نستطيع به أن نعجل له بجواب. وأما الأجوبة المفصلة فقد يعني أجبنا والحمد لله عن ثلاثة منها، ندخل اليوم في الشبهة الرابعة، في الشبهة الرابعة من شبه المحتفلين بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول الشبهة لكل ما ربما يقوله المحتفل يريد أن يضعف استدلالنا أو أن يستدرك علينا أو يزلزل قواعدنا، فهو كأنه يسوغ الاحتفال بما يدلي به من الشبهات. قل الشبهة الرابعة، معنى قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قالوا أي أصحاب هذه الشبهة، قالوا إن الفرح يراد به الاحتفال بيوم المولد، وبه فسروا الآية. إن هذه الشبهة لابد أن تنتبهوا لها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، والفرح لا معنى أنك تحتفل وتقوم لتحتفل بأصناف الاحتفالات التي لا علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتي لا علاقة بل التي لا مضادة. بعض هذه الاحتفالات لو فعله كافر وأراد قال هذا نكاية في نبيكم، نريد أن نحتفل احتفالا يتنافى مع ما جاء به من الإسلام ومن الدين، فيقول لك أنا معكم من المحتفلين، إذا كان هذا هذه الطريقة سوف أحتفل معكم كذلك أنا أيضا، لأنه يتناقض ويتنافى مع ما كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشبهة الرابعة هذه المذكورة جوابها، إذن يستدل محتفل بالآية من القرآن الكريم من كلام رب العالمين تبارك وتعالى على بدعة. يعني يكفي تصور هذا أول جملة بأنه لا يستدل. كيف يكون القرآن الكريم دليل على بدعة وإلا ليست بدعة هذه؟ ليس مأمورا به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذه اللام قال لام الأمر، فليفرحوا، والصحابة لم يفرحوا، والتابعين لم يفرحوا، ومن جاء بعد لم يفرحوا، حتى فرحنا نحن، ونحن ربما لا نعرف إلا الفرح. وأي فرح؟ فرحا على هذه الطريقة التي سوف ترونها بأعينكم، وربما تغشى عليكم بيوتكم يوم 12 من ربيع الأول. إذن تفنيد هذه الشبهة الاستدلال بهذه الآية على مشروعية الاحتفال فيه حمل للآية على معنى لم يقف عليه الأصحاب ولا من بعدهم حتى استخرجه المتأخرون، أي من هؤلاء المحتفلين. وبهذا خلف الإجماع، إجماع الصحابة على أن هذا المعنى دخيل، ليس معنى تفيد الآية. وهم الذين سمعوا القرآن الكريم، وهم العرب، وهم أكثر إيمانا، وهم أحرصوا علينا، وهم أحب للنبي صلى الله عليه وسلم منا. لم يقف عليه الأصحاب ولا من بعدهم حتى استخرجوا المتأخرون. وهنا نقول كذلك، أذكر إخواني بأصل من أصول هذه الدعوة، دعوة السنة والجماعة، أنها دعوة إلى الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة. يعني أي آية يستدل بها مستدل نقول له هذا الفهم، هل هذا الفهم فهمه الصحابة والتابعون أم أنه فهمك وأنت قاصر في جميع الجوانب العربية؟ أنت ضعيف، الإيمان أضعف، فإذا فهمهم مقدم. قال وأتوا بما لم يأتي به الأولون من المعنى الذي أداهم إليه إلى إحداث عمل كبير في المسلمين وهو هذا المهرجان. وكيف يفوت هذا التفسير كبار المفسرين كابن جرير والبغوي وابن كثير والقرطبي وابن العربي أبو بكر المالكي، كل هؤلاء لا تجد في تفاسيرهم هذا المعنى. وبالرجوع إلى تفاسيرهم تستفيد أن الرحمة التي فسرت بها الآية هي ما في سياق قوله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. أظن من عنده النسخة ربما سوف يجد محل الشاهد منها غير موجود. لا بد أن نكتب الآية من أولها، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، موعظة، هذا القرآن فيه موعظة، وشفاء لما في الصدور، نعم هذا القرآن شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. ولذلك الاستدلال من هذا الموضع بهذه الآية قد يكون مقصودا بهؤلاء حتى يقطعوا الآية عما قبلها. وهذا طبعا سوف الواحد منا يضل في معنى الآية، والآية في الحق أولها هو الذي يبين، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله، من منا لا يفهم أن المراد بالفضل الذي نفرح به وما تقدم في الآية هو هذا القرآن الكريم الذي فيه الهدى والشفاء والموعظة، هو الذي يفرح به، ليس احتفالات إلا إن يراد بها الاحتفالات على طريقة القوم بالأكل والشرب والزهو واللهو فيفرحون، وعلى طريقة ما هنا الآية تكون لام دليل لهم بهذا المعنى. إذن قلت وهو واضح أن المراد هو القرآن الكريم الذي امتن الله على خلقه بإنزاله على رسوله، وهو الموعظة والشفاء لما في الصدور من الشكوك والشبهات. وابن الجوزي في زاد المسير تفسير المنصور ذكر لمعنى الآية قل بفضل الله برحمته 8 أقوال لا تخرج في الجملة عن معنى القرآن والإسلام أو الإسلام والسنة. ثم أيضا أقول أيضا هنا لا تجد القوم يستشهدون بالقرآن الكريم، لا تجد من استدلال لا في الأحكام لا في العقيدة لا في العبادة إلا على طريقة من قال على طريقة قول عز وجل وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مدعين. والثالث منها أن فضل الله، الثالث المقصود من التفاسير التي ذكرها في زاد المسير، أن فضل الله العلم ورحمته محمد صلى الله عليه وسلم. واقتصر الثعالبي صاحب جواهر الحسان على 3 أقوال وتعقبها بقوله ابن عطية ولا وجه عندي، هذا هو التعقب، لشيء من هذا التخصيص إلا أن يستند شيء منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي يقتضيه اللفظ ويلزم منه أن الفضل هو هداية الله تعالى إلى دينه والتوفيق إلى اتباع شرعه، والرحمة هي عفوه وسكنى جنته التي جعلها جزاء على التشرع، هكذا المراد بالتشرع معناه كأنه اتخاذ الإسلام شريعة، هكذا في الأصل التشرع. نعم، قال رحمه الله قال تجعل جزءا على التشرع بالإسلام والإيمان به، وخلاصة القول ما ذكره ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته الإسلام والسنة، وعلى حسب حياة القلب يكون فرحه، وكلما كان أي القلب أرسخ فيهما كان قلبه أشد فرحا، حتى القلب إذا بشر روح السنة لا يبقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتصال ضعف الشبكة. وأواصل ولازلنا في الشبهة الرابعة في آخرها، وخلاصة القول ما ذكره ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال: وقد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته الإسلام والسنة، وعلى حسب حياة القلب يكون فرحه، وكلما كان أرسخ فيهما كان قلبه أشد فرحا، حتى إن القلب إذا باشر روح السنة ليرقص فرحا حزن أحزن ما يكون الناس، فإن السنة حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين، وبابه الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين، تقوم بأهلها وإن قعدت بهم أعمالهم، ويسعى نورها بين أيديهم إذا طفئت لأهل البدع والنفاق أنوارهم. انتهت أو انتهى الجواب عن الشبهة الرابعة هذه، لندخل في الشبهة الخامسة. الشبهة الخامسة، المقصود قلنا دائما الشبهة وما يشبه به ويلبس به في موضوعنا هذا المحتفل، ولهم شبه، ننصح كل واحد من إخواننا أن يبتعد عنها ولا يستمع إليها، فإنه يريد أن يربك نفسه ويدخل على نفسه الشبهات ويحافظ على ما هو عليه من هذا المسلك الصحيح في الدين، أن هناك بدع بدع ويروج لها مروجون ليسوا أناس يعني روافض أو نصارى أو شيء من ذلك، هم من بني جدتنا ويتكلمون بألسنتنا وينطقون بآيات من القرآن الكريم وبشيء من السيرة النبوية وبشيء من الشبهات العقلية ومن الأقيسة ومن الرأي ومن الاجتهادات ومن نقولات عن بعض أهل العلم إلى آخره. إذن قلت الشبهة الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ، هكذا يقول المشبه المحتفل المشبه، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ ارتباط الزمان بالحوادث الدينية العظمى التي مضت، فإذا جاء زمان وقوعها كان فرصة لتذكرها وتعظيم يومها لأنه ظرف لها، هكذا يقول. بمعنى كان النبي عليه السلام يلاحظ هذا الارتباط ويعتني به ويرشد إلى اغتنامه، هكذا يقول ويدعي. قال: وقد أصل، هذا ما زال مشبه كلامه متواصل، وقد أصل صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه القاعدة عندما قال: نحن أحق بموسى منكم، فصام اليوم الذي نجى الله فيه موسى وأمر بصيامه، أي صيام اليوم هذا. يعني يقول هذا المشبه بأن النبي عليه كان يلاحظ هذا الارتباط، ارتباط الأزمنة بالحوادث الكبرى، تفنيد هذه الشبهة، تفنيد هذه الشبهة والجواب عليها. أقول هذا استدلال محمد بن علوي المالكي، معروف على كل حال هذا الرجل ألف كتابا من أخطر كتب التي يروج فيها البدع، وهو كتاب مشهور سماه مفاهيم يجب أن تصحح، ورد عليه الشيخ صالح الشيخ بكتاب هذه مفاهيمنا. هذا العلوي المالكي هذا هو استدلاله على بدعة المولد النبوي، وهو واضح أنه استدلال مرتجل لم يسبقه إليه عالم يعتد به، بل إن هذا تأصيل لبدعة المولد النبوي، بل ولإحداث مواسم دينية يرتبط فيها الزمان بالحدث، فتكون لنا أعيادا على عدة أحداث، أي على عدد الأحداث، ويعيش المسلمون أيامهم كلها أفراحا وسرورا. والمفهوم المعكوس الذي عند هذا أن قياسه هداه إلى اتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فرح وسرور، بينما المقيس عليه وهو يوم نجاة موسى عليه السلام يوم عاشوراء، اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الصيام، يوم الصيام ليس يوم احتفال. وتتضح مشاقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقف على فتوى تحرم صيامه إذا كان هذا اليوم يوم 12 موافقا ليوم 2، يعني أن هناك بعض فتاوى المحتفلين تقول بأن يوم الاثنين الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه وندب إلى صيامه إذا صادف يوم مولده لا يصام. فقد أفتى ابن عباد وابن عاشر كما نقل الحطاب في مواهب الجليل شرح مختصر الخليل عن زروق، بل عدوا صيامه منكرا مشنعوا على فاعله، وهذه قصة تؤكد ذلك، نقلها صاحب الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى من الناصر. قال الشيخ نقل فيه قال الشيخ حمد بابا، يقصد حمد بابا التنبكتي صاحب نيل الابتهاج في قصص الدباج، قال ابن عباد في رسائله: كنت قديما خرجت يوم مولده صلى الله عليه وسلم إلى ساحل البحر، فوجدت هناك السيد حاج بن عاشر رحمه الله وجماعة من أصحابه معهم طعام يأكلونه، فأرادوا مني الأكل، فقلت إني صائم. فنظر إلي السيد الحاج بن عاشر نظرة منكرة وقال: هذا يوم فرح وسرور، استقبح في مثل الصوم كالعيد. فتأملت مقاله فوجدته حقا، وكأنه أيقظني من النوم. وهذه الفتوى فرح بها ابن عرفة وساقها في حاشيتي على صاحب الدرذير لمختصر الخليل في باب الصيام، وهي مع شذوذها أي هذه الفتوى وخروجها عن أصل الشرع تنبئ الظاهر كذلك أن الصوت في التبصرة كأنه اختفى. ماذا أحمد؟ أحمد قديمية موجود. الشيخ بارك الله فيك، موجود الصوت. نعم صح. إذن هذه الفتوى قلت مع شذوذها وخروجها عن أصل الشرع تنبئ عن غلو قبيح يأباه صاحب الشريعة. أشبه تلك الفتوى في الغلو ما نقل عن من إيقاع التفاضل بين ليلة القدر وليلة المولد. إذن هذا أيها الإخوة لتنتبهوا له، هذه المفاضلة عندهم، هذه المسألة مطروحة، وهي أيهما أفضل، ليلة المولد أم ليلة القدر؟ نعم، هذا هو الأهواء تتجارى بأصحابها، تنقلهم من خطوة إلى خطوة، ومن مرحلة إلى مرحلة، وهم لا يدرون إلى أين ينتهي بهم الأمر، يفاضلون أيهم أفضل، ليلة القدر التي نزلت فيها سورة القرآن الكريم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ولا شك أن هذه الليلة هي بعد ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم مولد في الليل، النبي عسى مولد ليلة، النبي عسى مولد نهار، يوم الاثنين ليس ليلة الاثنين، يعني هذه الليلة ليلة القدر كانت بعد ليلة المولد. ورب العالمين تبارك وتعالى إذا كانت ليلة المولد أفضل منها لكان أحال عليها وأرشد إليها. كما أن المسجد النبوي مبني بعد المسجد الحرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام الذي تقدم، فلمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضلية، ولكن المسجد الحرام أفضل منه. فإذا كان ليلة القدر لها أفضلية وليلة المولد أفضل منها لكان كذلك في ذلك بيان من الشرع، ونحن نتكلم في باب الأفضلية، بل الأفضل مما هو أفضل، وهذا في حق الصراحة شذوذ كبير جدا. الإنسان إذا تفطن له كيف يعني ما ثبت بالشرع يفاضل الشخص بينه وبين ما ثبت بالعقل والرأي. قلت هكذا يقولون كأنه صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ولد ليلا، والأدلة كلها شاهدة على أنه ولد نهارا كما هو واضح، ثم صاروا يفاضلون بين ليلة مولده على زعمهم وبين يوم الجمعة لأنه يوم ولد فيه آدم. هكذا يقولون ولد، وربما لا يتفطن، ليت شعري من ولدته. والقول الفصل في تفريد هذا يبتدئ من بيان أن مولده صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين كما في صحيح مسلم، أنه سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه أو أنزل علي فيه. وأظن لا يسعنا إلا أن نتوقف في هذا الموضع، بقيت قريبا حوالي 10 دقائق للصلاة، فنتوقف هنا، وغدا كذلك موعدنا في هذا الوقت إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم، وأن يبعدني وإياكم عن كل البدع، وأن يهدينا إلى سواء السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.